الإخفاء هذا هو الأصل، والجواز جماعة هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث كما سنرى. فقال: باب إخفاء التطوع وجوازه، يعني جواز التطوع جماعة، يعني أن يصلى جماعة. فقال عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد الذي ابن سعد من رواية الترمذي ساقها الشارح. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هذا هو لفظ الترمذي من حديث عبد الله بن سعد، لفظ ابن ماجه من حديث عبد الله بن سعد، وهو بمعنى الحديث الذي عند الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهو حديث صحيح وصريح في أن المسلم ينبغي أن يتقصد أن يصلي النوافل كلها في بيته، فالحديث يدل على لا يخص نافلة دون نافلة، وهذا متفق عليه بين أهل العلم على أن النوافل تشرع في البيوت، وإنما الفرائض هي التي في المساجد، الفرائض في المساجد، والنوافل ينبغي أن تكون في البيوت. والحديث صريح في أن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يصلي في بيته صلاة النافلة، السنن الرواتب وغير الرواتب، حتى الصلوات الأخرى كصلاة الضحى، ومعلوم الصلاة من الليل، والسنن غير الرواتب كالأربعة التي بعد العشاء أو الثنتي عشرة التي بين العشاءين وغير ذلك مما يستحب ويشرع من نوافل تكون في البيوت، وهي أفضل على معنى أن ثوابها أعظم، هذا معنى الأفضلية، أن ثوابها في البيوت أعظم. وورد الحث في الصلاة في البيوت من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، على معنى صلوا فيها. وجاء في حديث أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في بيته، قال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. وإن كان في انقطاع لكن يشهد له حديث أخرى من الحث على الصلاة في البيوت. وللصلاة في البيوت فوائد كثيرة، منها أنها أبعد عن الرياء، ويكون العبد على صلة بربه، لأنه أحيانا إذا كان مع الجماعة يكون عنده نشاط، لكنه إذا صلى وحده يكون أقرب إلى الإخلاص في بيته، لم يدعه إلى الصلاة إلا ما في قلبه من إيمان، وما في قلبه من رغبة في الخير، ومحبة في الصلاة، ومحبة لمناجاة ربه، وهو أبعد عن الرياء. وأيضا فيه تدريب وتعويد لأهل البيت على الخير، وبخاصة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فكأن المقصود في الصلاة أيضا هي البيوت، على معنى أن تعمر البيوت بالطاعة، فإذا ما عمرت بالطاعة فإن أهل البيت ينشؤون على الخير وينشؤون على الطاعة، فإذا ما رأى الصغار والنساء كبراء الأسرة من رب الأسرة كأبيهم والبالغين يحرصون على النوافل في البيت ويعمر البيت بذكر الله، معلوم أن هذا يضفي على البيت سكينة ويضفي عليه أدبا وتوجها نحو الطاعات وتمسكا بأهداب الخير. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا كل الحرص، وأنت حينما تفتش تجد أن الناس مقصرين، أن الناس مقصرون في هذا تقصيرا بالغا، لا يكاد الطفل ولا البنت ترى أباها أو ترى أمها مجتهدة في العبادة ومجتهدة في الخير وفي الصلوات، وخاصة الصلاة النافلة. صلاة الفريضة معلومة أن هذه مطلوبة ولازمة بالنسبة للرجال في المساجد وبالنسبة للنساء في البيوت، لكن الكلام على النوافل المستحبات التي أيضا عددها قد يكثر، فإذا ما حرص عليها العبد ورآه أولاده دائما يناجي ربه دائما رافعا يديه يسأل الله عز وجل ويدعوه منطرحا بين يديه، فهذا يؤثر كثيرا في الأولاد تأثيرا مباشرا وغير مباشر، وبخاصة أنه يؤثر فيهم بفعله، فإذا ما قال قولا فإنهم سوف يستجيبون وينقادون ويكون يتحدث كما يقال من مركز قوة، بينما أن توجه وتنصح والتقصير عليك ظاهر فإن هذا لا يسمع، وهذا يكون فيه ثقل. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالإتيان بالطاعات في البيوت وبخاصة الصلوات فإنها بنوافلها فإنها تضفي على البيت نورا وسكينة وهدوءا، ويرى الأطفال والأولاد والأسرة كلها ترى قدوة تتأسى بها وتستمع إليها حينما توجه أو حينما ترشد. ومثل ذلك يقال في الأمور الأخرى كقراءة القرآن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الشيطان بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، مما يدل على أن المسلم مأمور بأن يعمر بيته بطاعة الله وبذكر الله، فحينما يرى أيضا أفراد الأسرة رب الأسرة وكبراء الأسرة يقرؤون القرآن إما في أول الصباح أو بعد المجيء من العمل أو في أي أوقات يكون فيها فراغ، فإن لا شك أن هذا خير كثير، وهذا يجعل البيت متماسك ويجعل البيت يحترم بعضه بعضا، فجوبلت النفوس على حب المستقيمين وعلى حب أهل الطاعات. مهما كان إذا كان الأب مستمسكا وذا عبادة، وكذلك إذا كانت الأم، من غير أن يكون جل اهتمامه هو بقضاياه الخاصة أو بشؤونه الخاصة أو يدقق في أمور لا تستحق التدقيق أو يتوقف عند أمور لا ينبغي من مثله أن يتوقف عندها، إما قضايا خاصة تتعلق إما بلباسه أو بمأكله أو مشربه، بينما يغفل عن كثير من القضايا الكبرى التي تؤثر على مسار الأسرة وعلى سيرها وعلى اتباعها لنهج الله عز وجل. فأنت تلاحظ في كثير من الآباء والمسؤولين في الأسر تقصير في هذا، تقصير ظاهر وعدم إحسان في طريقة معالجة الأمور. تجده دائما رافع الصوت على قضايا لا تستحق، وبخاصة في قضايا الأكل والشرب واللباس، يقيم الدنيا ثم لا يقعدها، بينما هو في نفسه مقصر في جنب الله عز وجل. وكذلك أيضا حينما يرى أهله مقصرين لا يسأل في قضايا الصلاة، في قضايا الألفاظ الحسنة، في قضايا الأدب، أن يحترم الصغير الكبير وأن يرحم الكبير الصغير ونحو ذلك. وإنما تجد اهتماماته في قضايا المأكل والمشرب وكأنه يربي عجولا، هذا لا ينبغي. بعض الناس فعلا تجده يحسن ويهتم في تربية أولاده التربية الظاهرية في مأكل وفي مشرب وجلب لهم ما يشتهون، لكن قضايا التربية وقضايا الأخلاق هذه لا يكاد يهتم بها، وإن كان قد يدرك أهميتها لكنه لا يفعل شيئا. فالإنسان يجب أن أولا أن يعرف طريقة الشرع في هذا، وبخاصة أن يبدأ في نفسه. ومسألة النوافل في البيوت هي من أهم ما يقود إلى مثل هذا، وأن يجعل الإنسان من نفسه رقيبا على نفسه، وبخاصة في قضية كيف يؤثر في تربية أولاده، فأن يجعل من نفسه قدوة، وأن يعرف بماذا يهتم ومتى يتغاضى وعن ماذا يغض الطرف. لأنه بعض الناس يهتم بأمور لا تستحق الاهتمام، أو يلح على أشياء لا تستحق، أو يتوقف عند أشياء لا تستحق التوقف، بينما يهمل قضايا كبرى هي مصيرية. وكذلك أيضا حتى إذا أراد معالجة بعض الأمور ينبغي أن يعالجها برفق، وأن لا يجعل كما تقول عامة من الحبة قبة، على معنى أنه قضية صغيرة يرفع عليها صوته أو لعله يرفع صوته، بينما الأمر أقل من ذلك بكثير. فعليه أن يتخير عند التأديب وعند الملاحظة، أن تكون ملاحظاته في قضايا مهمة، وأن يكون تأديبه متخيرا أيضا، على معنى ليس في كل مرة يرفع الإنسان صوته، وليس على كل قضية يتكلم وينازع، وإنما يغض الطرف عن كثير من الأمور. لماذا؟ أولا لأن البشر يخطئون، وهو لو كان على نفسه بصيرة لوجد أن له أخطاء كثيرة، ولكن إما أنه إنسان لا يسمح لأحد أن ينبهه على أخطائه نظرا للغلظة التي فيه، أو أنه لا يحسن بحيث ترتفع الأصوات بينه وبين أهل بيته ثم لا يصلون إلى شيء. لكنه إذا رتب الأمور وعرف القضايا المهم والأهم والسهل والتافه والحقير ورتبها، فحينئذ يجد أنه قد تلافى شيئا كثيرا، وأنه تجنب نزاعات كثيرة. وخير قدوة في هذا وأتم هدي هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو أخذناه في قضية الطعام، ما عاب طعاما قط، بينما انظر الناس كيف يكون في الطعام، ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا ترك، وما انتصر لنفسه قط. حينما يحصل خطأ لا ينتصر لنفسه أبدا، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وأيضا إذا كان في بيته كان في حاجة أهله، يعمل في البيت، يساعد على قدر ما يرى أن الأمر يحتاج فيه إلى مساعدة، سواء في أولاده، في بيته، في أهله، على حسب ما يكون ممكنا. بهذا يعلو جو الهدوء والسكينة واللطف والرحمة في البيت. أما لو ذهبت تتتبع الأخطاء فإنك واجد، وكما قيل من تلمس عيبا وجده، مهما كان لن تجد ذا كمال أبدا، وبخاصة بالنساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنهن خلقنا من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فلا بد أن تستمتع به على ما هو عليه، فالكمال عموما البشر غير كاملين، والنساء الأمر فيهن أظهر، وبخاصة أن جانب العاطفة عندهن أقوى كما هو معلوم، والتأمل في العقليات أقل عندهن. ولهذا إذا وجد التجانس التام بين الزوجين يكون تكاملا ظاهرا، هذا في جانب العقليات أدق، وتلك في جانب الرقائق والعواطف أدق، وهنا يأتي الانسجام والتكامل. وكما قلنا يهتم بالأولويات، وأهم أمر عند المسلم هو دينه، وكل شيء بعد الدين جلل، الأكل والشرب والقضايا الأخرى هذه تأتي فيما بعد. حافظ على دينك وحافظ على دين أهلك وأولادك، لأنهم من استقاموا كل شيء يهون، حتى لو لم يوجد طعام في تلك الساعة، إذا كانوا عندهم من الإيمان وعندهم من اليقين وعندهم من الرضا ثم عندهم من الأدب فيما بينهم فإنه لن تكون هناك مشكلة. لكن إذا كانت التربية تقتضي تعلقا بالماديات ونظرا في متع النفس الخاصة، فإن أي نقص سوف يشعل البيت نارا. فينبغي توجيه الأولاد وتنبيههم، وأن يتخذ الإنسان من نفسه قدوة، وأن يشتغل بما هو مهم في نوافل العبادات، في طلب العلم، في القراءة، في الأذكار، في حسن التوجيه، في الأدب حتى والرفق مع الأولاد بأنفسهم. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما ذلك إلا لأنه مصدر من أهم مصادر التربية للنفس وللأولاد. وكما قلنا هي ظاهرة في أنها بعد عن الرياء، لأن الإنسان يصلي بنفسه، ولهذا تجد المستقيم حقا كثيرا ما يصلي في بيته، بينما الذي عنده تقصير يصلي في المسجد لا شك، وهذا خير كثير ونعمة، لكنه إذا انفرد بنفسه لا يصلي، أو إذا انفرد بنفسه لا يتعبد. هذا يدل على أنه يحتاج إلى معالجة في نفسه. فإن إعمار البيوت بذكر الله وإعمارها بالصلاة يكون على البيت نورا، وهو في ذات الوقت يكون أكثر إخلاصا. هذه مسألة. مسألة أخرى هو أنه فيما يتعلق بالمساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، معلوم أن الصلاة فيها في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة. هل الأفضل أن يصلي في بيته أو يصلي في مسجد في هذه المساجد الثلاثة؟ قال العلماء أيضا إن الأفضل أن يصلي في بيته. أما في مكة فالأمر ظاهر، لأنه على المفتى به والصحيح إن شاء الله أن مكة كلها في حكم الحرم، والصلاة في مكة كلها ب100,000 صلاة، فإذا صلى في بيته فإنه يدرك هذا الفضل. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل، ما كان يصلي في مسجد، ولهذا في حديث عبد الله بن سعد في لفظ ابن ماجه قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، يعني ومع هذا لأن معلوم أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على المسجد، فكان يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد، مما يدل على أنه أفضل حتى ولو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء لفظ صريح في هذا في حديث زيد بن ثابت قال بها صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا، فقوله في مسجد هذا اسم الإشارة هذا يعين، وكذلك الإضافة مسجدي يعين أن المقصود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة المرء في بيته أفضل حتى ولو كان في المدينة، ويقاس على ذلك لا شك المسجد الأقصى، فالإنسان يصلي في بيته النافلة فهي أفضل، فيكون الأمر أن الصلاة في البيت النافلة أفضل من أكثر من 1000 صلاة في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 فتكون صلاة النافلة في البيت أكثر من 1000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل، فمعنى أن أفضل يعني أكثر في الأجر. وكذلك الحال بالنسبة للمسجد الحرام وبالنسبة للمسجد الأقصى، فهذا أيضا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. لكن هناك نوافل خاصة بالمسجد فضلها في المسجد هي في المسجد أفضل، وهي من النوافل كصلاة التراويح، صلاة التراويح أن تصلى في المسجد أفضل، وكذلك أيضا تحية المسجد لأن معلوم أنها للمسجد، تحية المسجد تصلى في المسجد، وكذلك ركعة الطواف، وكذلك ركعة الطواف. ونسب إلى الشافعية أنهم يقولون ركعة الإحرام أنها أفضل. ركعة الإحرام أولا اختصاص الإحرام بركعتين هذا محل نظر عند بعض أهل العلم، على معنى أنه لا يوجد نص يدل على أن للإحرام ركعتين، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أنه أحرم بعد فريضة. أولا ينبغي أن تعلموا لأن كثير من الناس يخطئون حتى في الركعتين على القول بمشروعيتهما، الركعتان تكونان قبل الإحرام وليس بعده، الناس يلاحظ أنهم يخطئون كثيرا يحرم ثم يصلي ركعتين، لا ليس هذا هو السنة عند من يقول بها، السنة أن تحرم أن تصلي ركعتين ثم تحرم، ولهذا يقول العلماء وإحرام عقب ركعتين لا أنك تحرم ثم تصلي ركعتين، ليس هذا هو المطلوب، المطلوب أنك تصلي ركعتين ثم تحرم، على معنى أن الإحرام يكون بعد صلاة، الإحرام يكون بعد صلاة لا أنك تحرم ثم تصلي، ليس هذا هو المطلوب، وهذا كثير ما تخطي فيه العامة، فينبغي التنبه لهذا وتنبيه من يريد أن يفعل هذا. أما واقع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنه أحرم بعد الظهر، صلى الفريضة ثم أحرم في ذي الحليفة. وليس في السنة ما يدل على مشروعية الركعتين الخاصتين بالإحرام، اللهم إلا أن يستدل بحديث من قوله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، قد يستدل بمثل هذا. لكن على كل حال موضوع حديثنا هو ما نسب إلى بعض الشافعية من أن ركعتين الإحرام تصليان في المسجد. إن كان المراد الإحرام إذا أحرم في مسجد كما لو أحرم أو يعني عند الميقات، إذا كان يعني أحرم عند الميقات فقد يكون لهذا وجه، كما لو كان عند بئر علي أو كان عند الجعرانة أو كان عند التنعيم مسجد عائشة أو نحو ذلك، إذا كان إحرامه هناك. فأما إذا كان أحرم من بيته كما لو كان منزله دون الميقات، كما لو كان في بحرة أو كان في جدة وهو من البيت، فإذا قلنا بمشروعية الركعتين يصليها في بيته، لا يلتزم فيها بمسجد، لا يلتزم فيها بمسجد، وإنما يصلي ركعتين في بيته ثم يحرم. ولهذا يعني القول بأنها تكون في المسجد فيما يبدو ليس على إطلاقه، إلا إذا كان عند مسجد كما لو كان في المواقيت أبي أرعلي أو قرن المنازل أو يلملم أو نحو ذلك، أو الجعرانة مثلا إذا كان عنده مسجد، هو عنده مسجد الآن معروف، وكذلك مسجد عائشة ونحو ذلك الذي هو أدنى الحل. فإذا هذه هي صلاة النافلة في البيت، فالأصل أن جميع النوافل تكون في البيت، وما عدا ما ذكر كركعتي الطواف وتحية المسجد وصلاة التراويح، وكذلك أيضا معلومة العيدين والاستسقاء والكسوف، هذه كلها تصلى في المساجد.